إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أريد قبل أن أبدأ بهذا المجلس وهذا الدرس أن أنبه إلى أمرين. الأمر الأول، أرجو من الإخوة اللي بلخصوا لا ينشروا شيء قبل أن يعرضوا عليه، لأنه هناك من نشر، وابن جرير المفسر ليس ابن جرير القارئ، وهذا العبارة خطأ، أنا قلت ابن كثير القارئ ليس هو ابن كثير المفسر، ابن كثير القارئ تابعي، وابن كثير المفسر تلميذ ابن تيمية متأخر، بينهما مئات السنين. الأخ جزا الله خير يريد الخير، ولكن لا نستعجل بالنشر قبل أن نعرض على صاحب العلاقة. نحن نحب الخير مثل ما أنتم تحبون الخير، ولكن لابد من ضبط الأشياء قبل نشرها. أنه لما تقرأ هذه العبارة لواحد متخصص في القراءات قل له إيه هذا ولا بيفهم شيء بالقراءات، شوف شو بيقول، شوف شو بيحكي، فأنت بتكون سببت لي أخيك حرجا أبعد. ما يعرض علي يا أخي، بنراجع سوا وبننشر نتقاسم الخير إن شاء الله. يعني نحن لسنا في سبق صحفي مثل ما بيعملوا الإعلاميين، المهم ينشر الخبر صح غلط، لا بدنا نتأمن. الله يجزيكم خير. الأمر الثاني، الملاحظة الثانية، إنه ورد في كلام البلقيني حينما قال نصف السبع، وأنا قلت يعني فسرتها خطأ، يعني المقصود نصف القراء السبع أو السبعة، لأنه ويعني بنصفهم ابن كثير وأبو عمرو وحمزة قرأوا بكسر الراء الميم من وأرجلكم، وبكسر الراء وأرجلكم، بوجوه وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم، اللام اللام عفوا كسر اللام، فاقتضى التنبيه بارك الله فيك. وقفنا في المجلس الخامس السابق عند قول الإمام البلقيني رحمه الله تعالى، وأخرج من طريق عبد الرحمن بن غنم الأشعري، وليقرأ أخونا القارئ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، رحم الله شيخنا وبارك فيه وفي علمه وزاده علما والحاضرين. أما بعد، أخرج من طريق عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: سألت معاذ بن جبل رضي الله عنه عن قول الحواريين: هل يستطيع ربك أو هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك، قراءة أخرى بالتاء وبفتح الباء، يعني هل تستطيع أن تسأل ربك. وانفرد بها الكسائي، علي الكسائي انفرد بقراءة هل تستطيع ربك، أي هل تستطيع أن تسأل ربك. قراءة الجماعة هل يستطيع ربك، هل يستطيع ربك، والقراءة الأخرى التي انفرد بها الكسائي هل تستطيع ربك. رب صلحوها، نعم في تصحيف، يعني هذا يعني المحقق الله يرحمه كان ميتا ويغفر له إن كان حيا ليس قارئا، يبدو لي من خلال التحقيق، لأنه لو كان له عناية بالقراءات كان خرج القراءة الأخرى، كان ذكر تخريج للقراءة الأخرى أو تخريج للقراءات على أقل القليل يعني. فهذه القراءة الثانية الأخرى هل تستطيع ربك صلحها شباب وليس ربك؟ نعم نعم. قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يستطيع ربك بالتاء؟ أيوة. وأخرج إذا نضبطها، هل تستطيع ربك هكذا؟ قرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ربك. هو الإمام البلقيني ذكر الخلاف اللي بالفعل ولم يذكر الخلاف اللي بالفاعل. يستطيع بياء الغيبة قراءة الجماعة هل يستطيع ربك، قراءة حمزة قراءة علي الكسائي هل تستطيع بتاء الخطاب ربك أن تسأل ربك. وأخرج من طريق مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقولوا درست، يعني وليقولوا درست. أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقولوا درست بجزم السين درست، وليقولوا درست بجزم السين درست ونصب التاء درست، هذه قراءة حفص والأكثر. والحقيقة هذه يعني الكلمة القرآنية يعني فيها قراءات، وليقول درست بجزم السين ونصب التاء ابن كثير وأبو عمرو، ابن كثير وأبو عمرو قرأوا دارست دارست، وابن عامر ويعقوب درست، وليقولوا درست، ودرس الشيء يعني زال والمحى، والباقون درست بحذف الألف ونصب التاء. نعم. وأخرج من طريق البراء بن عازب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ لا تفتح لهم أبواب السماء مقففة، لا تفتح ولا تفتح، طبعا قراءة حفص وقراءة الأكثر، لا تفتح لهم، لا تفتح بالتضعيف، هذه القراءة الأخرى قراءة التجديد. طيب من الذي قرأ بالتخفيف؟ لا تفتح لهم أبواب السماء مخففا، مخفف أبو عمرو وحده، وبالتشديد حمزة والكسائي وخلف، حمزة والكسائي وخلف، لا لا بالتخفيف مع الياء. نعم. إذن مخفف أبو عمرو وحده وبالتشديد الباقون تفتح، وحمزة والكسائي وخلف بالتخفيف مع الياء لا يفتح. إذن فيها ثلاث قراءات، لا تفتح لا تفتح لا يفتح. نعم. وأخرج من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أعظمكم، من أنف أيوة بفتح الفاء، يعني من أعظمكم قدرة. طبعا إخواني هذه القراءة، طبعا القراءات اللي اللي أوردها الإمام البلقيني نقلا عن كتاب الحاكم المستدرك تنقسم إلى متواتر داخل في القراءات السبعية والعشرية، وأحاد، وأيضا قراءات تفسيرية مدرجة، اللي يسموها مدرجة قراءات تفسيرية، يعني ليست من المتواتر في شيء. هذه القراءة من قبيل الشاذ: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ليس هناك قراءة متواترة إلا قراءة الجماعة من أنفسكم. من أنفسكم يعني من جنسكم، من أنفسكم، من أثمنكم، من أفضلكم، من أعظمكم. طيب، من قرأ بهذه القراءة؟ هل لها أصل هذه القراءة؟ نعم، هذه القراءة، القراءة الشاذة هذه من أنفسكم، سندها صحيح سبحان الله، ولكنها شاذة. شاذة مش لأنها خالفت الرسم، رسمها واحد، جردها من النقط والشكل نفس الشيء، لكن لأنها لم تشتهر ولم تتواتر ولم يقرأ بها. هذا هو. فمن قرأ بها من أنفسكم هذه القراءة فوق العشرة، فهي قراءة شاذة، قرأ بها ابن محيصن. وهناك رواية تقول بأن فاطمة رضي الله عنها وعائشة قرأ بها، لكن وإن قرأ بها هذا قبل العرض الأخير، لأن خالفت إيش؟ المصاحف العثمانية، وخالفت إجماع المسلمين، وخالفت العرض الأخيرة، ولم تستفض وتشتهر، لأنها لو استفاضت واشتهرت لقرئ بها. فما حكم الآن من يقرأ بها؟ حكم آثم ويعزر وربما يستتاب، مثل ما فعل بابن شنبوذ. ابن شنبوذ كان يقرأ بمثل بنحو هذه القراءات اللي لها وجه في النحو، لها وجه في النحو، كان يقرأ بها وهي أحد، فجابوه تعال وأخذوا عليه محضر وضرب، وقصته معروفة ومشهورة وذكرنا لكم. إذن من ظن أن هذه القراءة متواترة وأنها سبعية أو عشرية فقد وهم، فهي فوق العشرة الصغرى والكبرى، هي لا في العشرة الصغرى ولا في الكبرى. فلذلك إذا سمعتم أحد ينص على أنها قراءة متواترة فذكروا ونبهوا، هذه ليست من القراءات المتواترة بل هي قراءة شاذة. نعم. وأخرج من طريق أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هيك، وكان أمامهم. عندنا هنا هي القراءة المتواترة: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة. ما في غير هذه القراءة، هذه القراءة الجماعة، قراءة الأمة الكافة. لكن عندي أنا في الكتاب المحقق: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وهذه أيضا إما أن تكون مدرجة أو تكون أيضا تفسيرية. طيب كيف بدنا نوجه هذه القراءة مع أن هذه ليس لها إسناد؟ على فكرة أنا بحثت عنها لم أجد لها إسناد، حتى في الكامل للقراءات الخمسين لم أعثر لها على أثر، واللي يعتبر هذا أعظم مرجع في القراءات. يعني هي لا هي أحد ولا هي شاذة، إنما هي من كلام بعض الصحابة ربما تفسيرا أدرجت ودخلت، فصار بعض الناس يقرأ بها فكان مما نسخ أو نهي عن قراءة. على كل حال كان وراءهم يعني يتعقبهم، كان وراءهم ملك يتعقب كل سفينة صالحة لاغتصابها ونهبها، كان أمامهم ممكن بمعنى عظيمهم، أمام الأمام هو العظيم هو المقدم، أو كان مثل قاطع الطريق يعني جالس لهم وين بيشوف سفينة صالحة بيستولي عليها وبيغتصب. على كل حال على كل حال مش تلفون يعني. على كل حال إخواني هذه القراءة وكان أمامهم لا يقرأ بها، هذه من القراءات التي ليس لها إسناد، حتى لو قلنا شاذة لها إسناد، القراءة الشاذة لها إسناد لها أصل. وأخرج من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. لكن هنا أنا أريد أن أسأل سؤال، كيف عندكم هنا وكان وراءهم وعندي هنا وكان أمامهم، وإنما ما عندكم صور عن هذا عن هذه، لأن هذه النسخة الوحيدة، هذا الكتاب المخطوط هي النسخة الوحيدة المحققة اللي المتداولة. انت ايوه يعني على الايات يستعملون في الطباعه يستعملون برنامج، ايوه روايه حفص، طيب خلاص زال الاشكال. يعني معناه انتم ما صوروا لكم عن الكتاب اللي بين يدي. طيب تفضل. وأخرج من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هذه قراءة حفص والجماعة، لكن هل هناك خلاف؟ حمزة والكسائي، حمزة ويعقوب قرأ، يعني الخلاف في ياء الإضافة، حمزة ويعقوب قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، هنا الخلاف فقط بالفتح والإسكان، والباقون ومنهم حفص: ما أخفي لهم. نعم. وأخرج في الطريق زادان عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هذه يعني الآية فيها خلاف كثير تحتاج إلى يعني وقفة متأنية. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، قرأت بالإفراد والجمع، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالإفراد اللي أوردها البلقيني، لكن كل القراءات المتواترة كما قلنا هي قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه فيها يا إخواني يعني ثلاث قراءات، أبو عمرو قرأ: وأتبعناهم ذرياتهم بالقطع والجمع، أبو عامر ابن أبو عمرو: وأتبعناهم ذرياتهم، ابن عامر ويعقوب: واتبعتهم ذرياتهم، واتبعتهم ذرياتهم بضم التاء على أنه فاعل، والباقون كحفص: واتبعتهم ذريتهم، الباقون كحفص. طبعا في ألحقنا بهم وما ألتناهم أيضا في خلاف، وما ألتناهم ألحقنا بهم ذرياتهم بالجمع، قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب، والباقون قرأوا ألحقنا بهم ذريتهم كحفص، ألحقنا بهم ذريتهم كحفص، وما ألتناهم، ابن كثير وحده قرأها وما ألتناهم، وما ألتناهم بكسر اللام ابن كثير وحده، والباقون بفتح اللام كحفص، وما ألتناهم. هذه يعني الآية فيها هذا القدر من الاختلاف في الأوجه القرآنية. نعم. وأخرج من طريق عبد الله بن عون عن عاصم الجحدري. الجحدري هذا عاصم الجحدري قراءة شاذة، يعني من أصحاب القراءة الشاذة. نعم. عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. طبعا عندي متكئين على رفارف على رفارف خضر وعبقري حسان، وهي وعباقري حسان. طبعا هذه القراءة منسوبة لمن قلنا الجحدري، وهي قراءة شاذة، هي قراءة شاذة. متكئين على رفارف خضر وعباقري حسان، هذه قراءة شاذة، وهي في سورة الرحمن. نعم. وأخرج يعني من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وأخرج إيش؟ أخرج يعني من طريق سعيد بن المسيب. إيش يعني؟ ممكن تكون يعلى صحفت. أنا مش فاهم شو معنى وأخرج يعني. ها؟ ها؟ طيب، وأخرج من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فسواك فعدلك مثقلا. فعدلك، فسواك فعدلك، هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرواية، لكنها في الرواية الأخرى أيضا اللي هي رواية حفص ومن وافقه فسواك فعدلك. من قرأ مشددا ومن قرأ مخففا؟ نعم، فسواك فعدلك بالتخفيف قرأ حاز عاصم وحمزة والكساء وخلف، يعني الكوفيون كلهم، ورأيت الكوفيين يعني ينحون نحو التخفيف دائما. والباقون من السبعة قرأوا بالتشديد فعدلك. نعم. وأخرج من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، كما لفظ بها بمسيطر يعني بالصاد، وهذه أيضا فيها خلاف، لست عليهم بمسيطر. هشام راوي من؟ ابن عامر. قرأ بالسين، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. حمزة بخلف عن خلاد، يعني خلاد له وجهان بالصاد وبالإشمام، بالإشمام وهو لست عليهم بمزيطر، لست عليهم بمزيطر، يعني واحد يقوم يقرأ اهدنا الصراط المستقيم أمام العامة وهم لا يعلمون، ممكن يقوم عليه يقول لك ايه بلعب بالقرآن. فينبغي للذي يريد أن يقرأ بالقراءات ويتقدم ويقرأ بالقراءات أول شيء أن يكون قارئ، مش والله شاف له قراءة وقرأها هكذا وسمع شريط وروح يهجم على الموضوع، لا. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا كما علمتم، مش كما قرأتم ووجدتم ورأيتم، لا. ولهذا القراءة سنة متبعة، تؤخذ بالتلقي والمشافهة. فلا ينبغي للإنسان أن يجترئ ويتجاسر على القراءات ويقرأ بها إلا إذا كان قارئ مجاز وله شيخ وله إسناد، كن ضابط. إذا كان على مستوى سواقة سيارة، إذا كان أنت ما معك رخصة، ها، تعتبر جريمة هذه في القانون. مش مجرد أنك تعرف، لازم يكون عندك رخصة ومجاز وتصريح بالسواقة وعندك قدرة. فهذا دين يا أخوان. الإمام مالك يقول: ما تصدرت، يعني للفتية، حتى شهد لي 70 معمما. الشغلة مش هجوم هكذا، لابد أنه الإنسان يتعلم. بعدين كيف الناس بدها تثق فيك إذا ما عرفوا عنك أنك أنت تلقيت القراءات ولازمت الشيوخ الإقراء وصار لك يعني واقع ولك يعني شهود عدل أنك أنت قارئ أو أنك أنت عالم وأنك أنت مفتي. وما أكثر اليوم تجد بعض الناس بيجي بلفق، حفظ وجه بيجي بتقدم بقرأ. يا أخي اقرأوا كما علمتم، عندك إجازة برواية حفص التزم، قرأت شعبة وأتقنتها على شيخة وأجازك ماشي، بس بتستأذن من الناس، تخبر العوام: يا أخوان تراني أنا بدي أقرأ فيكم اليوم برواية شعبة أبو بكر بن عياش عن حفص، تراني بدي أقرأ برواية ورش. أما الدلع يتلبس على الناس، خصوصا إذا كنت أقرأ في مساجد القرى اللي ما فيها مثقفين ولا فيها ناس متعلمين في الجامعات أو في الكليات الشريعة ويعرفون إيش القراءات. فإذا حمزة بخلف عن خلاد، يعني خلاد له وجهان، وجه وافق خلف بالإشمام بمسيطر، ووجه وافق حفص بمسيطر، والباقون ومنهم حفص أو عاصم بالصاد الخالصة، وهو الوجه الثاني لمن؟ لخلاد عن حمزة، لأن حمزة أشهر من روى عنه اثنان: خلف وخلاد. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من الباب 16، النوع 17 و18. تفضل يا أبي. النوع 17 و18: أبواب والكفار الذين اشتهروا بإقراء القرآن من الصحابة رضي الله عنهم. ممكن تقول اشتهروا، اشتهروا جائز، اشتهروا يعني القراء العلماء الحفاظ الرواة اللي عرفوا بتفرغهم لحفظ القرآن وإقرائه وتعليمه والتصدي له. أنه في ناس عرفوا بالفتية، في ناس عرفوا ب، وفي ناس خلي حط إيش الفقرة اللي نسيناها سقطناها؟ في فقرة يقول الأخ سقطت منا. الفقرة يعني وأخرج من طريق ابن شهاب، يعني قصدك عن أنس، وكتبنا عليهم فيها. طيب اقرأ يا أخي، استدراك مطلوب. أنا ظننت أننا قرأناها. ها؟ مش موجودة عندكم؟ ساقطة؟ طيب بقرأها أنا. موجودة؟ أنت موجودة عندك؟ طيب على كل حال أنا بقرأها، مش مشكلة. أقرأ. وأخرج أيضا من طريق ابن شهاب الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس بالنصر، والعين بالعين بالرفع، والعين بالعين. طيب، وهذه أيضا فيها قراءات: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس بالنصب، والعين بالعين بالرفع. المائدة 45، الكساء وحده قرأ الأول بالنصب والعين بالعين بالرفع، وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر يقرؤون النفس بالنصب وما بعدها بالنصب غير الجروح فيقرؤونها بالرفع، والجروح قصاص، والباقون بالنصب جميعا. وأما نافع وحده فيقرأ لفظ الأذن الأذن الأذن بالأذن، انفرد نافع بإسكان الذال بدل الأذن الأذن بالأذن. هذه يعني القراءات اللي في هذا الحرف أو في هذه الآية. طيب نعود إلى الباب، إلى النوع السابع عشر والثامن عشر. ابدأ من أول يا أخي. النوع السابع عشر والثامن عشر: الرواة والحفاظ الذين اشتهروا بإقراء القرآن من الصحابة رضي الله عنهم. إذن نستطيع أن نفهم من هذا الكلام أن الصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بالقرآن وجلسوا يقرؤون القرآن ويعلمون القرآن، وكان منهم حفاظ وكان منهم قراء وعلماء ومفتين، وكان فيهم متخصصين، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أفرضكم زيد بن ثابت، أقرأ أمة أبي بن كعب، تخصصات كانت موجودة في الصحابة، أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعلم أو أقرأ أمة أبي بن كعب، شو معنى هذا الكلام؟ يعني هذا دعوة لنا أن نقتدي بأبي ابن كعب. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث عثمان في الصحيح، إيش قال أبو عبد الرحمن السلمي؟ قال فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، وجلس يقرأ القرآن من زمن عثمان إلى زمن الحجاج أكثر من 40 سنة وهو يقرأ القرآن ليحظى بهذا الشرف، ليحظى بهذه الخيرية، ليكون من خيار هذه الأمة. ولهذا سئل سفيان الثوري رحمه الله أيهما أفضل، إقراء القرآن أم الجهاد في سبيل الله؟ طبعا يعنون الجهاد النافلة مش الفرض، لأن الجهاد إذا تعين لا يسع أحد أن يتخلف عنه. فقال إقراء القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلم. طيب يا أخوان، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حصر الخيرية في المعلم والمتعلم، طيب المعرض إيش بده يكون؟ مش بيكون خارج برا الخيرية هذه الدائرة، دائرة الخير، يكون قد أخرج نفسه من إيش؟ من دائرة الخيرية، حرم نفسه من خير عظيم. فاحرصوا بارك الله فيكم على أنكم إما أن تكونوا معلمين للقرآن أو أقل القليل متعلمين، لتحظوا بهذا الشرف العظيم. واللي أعظم منه يا أخوان، إن لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هذه الولاية الخاصة، أهل القرآن هم أهل الله وخاصة، مش بس أهل الله، خاصة أهل الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني إذا كان خاصة أهل الملك شو بيكون وضعهم؟ يعني شو بيكون لهم امتيازات؟ شو بيكون عليهم حصانات؟ شو بيكون لهم موقع في الناس؟ طيب خاصة، ولله المثل الأعلى، أقرب أولياء الله إلى الله أهل القرآن. ولهذا يعني أهل القرآن مقدمون أحيانا ومواتا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ الشهداء القتلى. يقال فلان يقدم في اللحن. إذا أرسل سرية، من أحفظكم؟ يقال فلان أنت أميرهم. أهل القرآن مقدمون أحياء وأمواتا، فلا تحرم نفسك هذا الشرف العظيم، واحذر من الذين يزهدونك في القرآن وفي حفظ القرآن وفي تعلم القرآن وعلوم القرآن، احذر، لأنه هذا مش طريقة السلف وليس من المنهج السلف بشيء أبدا. القرآن هو أساس العلوم وأصل العلوم، والإنسان إذا كان ضعيف في القرآن يبقى ضعيف في كل العلوم. تفضل. الذين اشتهروا بإقراء القرآن من الصحابة رضي الله عنهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو الدرداء رضي الله عنهم. طبعا الإمام البلقيني يعني يحكي هؤلاء على سبيل المثال، هؤلاء الأشهر، وليس معنى ذلك أنه فقط هؤلاء اللي كانت لهم عناية. لم نعرف في معركة اليمامة قتل 70 قارئ حافظ كتاب الله، الأمر الذي أفزع عمر، فجاء لأبي بكر وقال يا أبا بكر أدرك كتاب الله، إني أخشى أن يضيع كتاب الله، لأن القتل قد اشتد واستحر في حفاظ القرآن. 70 قتلوا كلهم حفاظ، وحفاظ القرآن اللي أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام يعلموا قبيلة ترعلوا ذكوان وقتلوهم، وظل يقنط شهر يدعو عليهم لأنهم قتلوا الحفاظ. أيوه. أخرج البخاري في الصحيح في باب القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه ذكر عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. يعني هؤلاء كبار القراء، كبار قراء الصحابة، لكن من أقرأهم بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبي بن كعب. ويأتي أيضا عبد الله بن مسعود من أحب أن يأخذ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على نحو قراءة ابن أم بعبد، أو يعني المقصود صفة الأداء والتلاوة، أنه لأنه ابن مسعود رضي الله عنه كان حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع القرآن منه، حتى قال له يوما اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أشتهي أو في رواية أحب أن أسمعه من غيري، قال فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغت إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال لي حسبك، قال فنظرت إلى وجهه فإذا عيناه تذرفان، الرسول عليه الصلاة والسلام ما احتمل أن يصغي إلى الآية التي بعدها، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسووا في قراءة لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، قال حسبك، قال له انظر، قال له حسبك، ما قال صدق الله العظيم، أن هذه من البدع، هذه من البدع، ونقولها بملء أفواهنا، لأن الصحابة كانوا يقرؤون القرآن وما كانوا ينهوا القراءة بقول صدق الله العظيم، وما كان الرسول يقول له إلا حسبك يعني كافيك. ورد في السنة أنه، وهذه السنة مهجورة، أنه إذا انتهيت من قراءة القرآن تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كأي عمل صالح تنتهي منه. نعم. وأخرج إذن لماذا يحبه؟ قال لا أزال أحبه لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره في جملة من ذكر من قراء القراء. مين الهاتف؟ يا أخي زحوه هناك. في هاتف هنا بيشوش علينا. اغلقوا يا اخوان، حطوا على الطيران يا اخوان، اغلقوا. في تلفون قريب من السماء يا اخوان، اغلقوا هواتفكم بارك الله، اغلقوا هواتفكم بارك الله فيك، او ابعدوها بعيد. نعم. اذن قال لا ازال احبه. اذن الحب يا اخوان، الحب في الله والبغض في الله، انك انت تحب الرجل والشاب لدينه، لخلقه، لحفظه، لعلمه، لادبه، تحب لمعنى عظيم، لالتزامه بشرع الله، التزام بدين الله، حبه لطلب العلم، مثابرته، هذا معنى. قال لا أزال أحبه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه. إذن هو لا يحبه لا لدنيا ولا لمصلحة ولا لشيء. نعم. وأخرج من طريق عمرو بن حفص عن همام عن قتادة قال سألت أنس بن مالك عمن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. وأبو زيد، أبو زيد له ترجمة، هو ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري، قاضيها، روى عن جده أنس والبراء بن عازب وأبي هريرة، وعنه يعني روى عنه حميد الطويل وابن عون وحماد بن سلمة وجماعة. إنما أنا ذكرت ترجمته لأنه كنية فقط، ذكرت كنيته فأردنا أن نعرف به. نعم. وأخرج من طريق معل بن أسد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثني ثابت الفهاني وثمامة عن الحسن قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. يعني هذا فيما يعلم هو، مش معناه أنه لا يجمع القرآن سوى هؤلاء، لا، قراء القرآن كثيرون، وتعرفوا حروب، تعلمون حروب الردة كم قتل فيها من حفاظ القرآن. ولعله يريد يعني أشهر هؤلاء الذين جمعوا القرآن. وكان خالد بن الوليد يأخذ القرآن ويبكي ويقول شغلني عنك الجهاد، شغلني عنك الجهاد، يعني لولا ما أنا فيه من جهاد الأعداء والثغور المراب الثغور لا أعطيتك ما لك من الحق. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رغم أنه كان لا يشق له غبار، ربما كان يرجع إلى 100 تفسير إذا أشكل عليه تفسير آية، ومع ذلك كان يقول ندمت على كل ساعة لم أقضيها في معاني القرآن. ابن تيمية، وكم من عالم ندم على السنوات من عمره التي لم يشغلها في كتاب الله، في تعليمه وتعلمه وتفسيره ومعرفة أحكامه ومعرفة محكمه والعمل به. ولهذا كان السلف يتنافسون ويتسابقون في تلاوة القرآن وفي ختم القرآن، خصوصا في رمضان. إن إذا كان الإمام الشافعي في رمضان كان له ختمتين، كان له في شهر رمضان ختمة في النهار وختمة في الليل، يختم 60 ختمة الإمام الشافعي، يترك الفقه ويترك الحديث ويترك كل شيء ويشتغل بالقرآن. وهكذا كان الأوزاعي ومالك وكل أئمة الإسلام، قل لك القرآن رمضان شهر القرآن ما فيه إلا قرآن. نعم. وأخرج رواية عن مسلم في صحيحه أيضا فيقول الحفاظ لنقطة روايتين خمسة والمراد بذلك من الأنصار. توجيه حسن، توجيه حسن، يعني هذا من الأنصار أما من المهاجرين فالله أعلم. وكما قلت ممكن يكون هؤلاء الأشهر أو الذين هم يعلمهم هذا الراوي. وإلا فقد حفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير الأنصار عثمان بن عفان وسالم وابن مسعود وهم من المهاجرين، وأبو زيد هو أحد عمومة أنس بن مالك واختلف في اسمه، فقيل قيس بن السكن وقيل ثابت بن زيد وقيل معاذ وقيل أويس وقيل لا يعرف اسمه والمشهور الأول. لا يعرف له اسم. وقيل لا يعرف له اسم والمشهور الأول. المهم أن لابد أن يكون له اسم. تفضل. وروى عمن ذكرنا من الصحابة جماعة من الصحابة أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن السائب المخزومي عن أبي بن كعب وابن عباس عن زيد بن ثابت. وهؤلاء قراء الصحابة كانوا يقرؤون، وذكرت لكم أن 9 من القراء العشرة ينتهون بأبي عبد الرحمن السلمي اللي هو تلميذ عثمان بن عفان، راوي حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الذي جلس 40 سنة يقرأ القرآن ويعلم القرآن. ومن التابعين أبو جعفر يزيد بن القعقاع شيخ النافع الذي ظل إماما في المسجد النبوي 60 سنة وصلى خلفه عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومسلم بن جندب الهذلي ومجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس مجاهد بن جبر مفسر نعم، وسعيد بن جبير وعكرمة بن خالد وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن كثير المكي اللي هو القارئ، ومحمد بن عبد الرحمن بن محيص صاحب القراءة الشاذة، وحميد بن قيس بن الأعرج والحسن بن أبي الحسن البصري أيضا له قراءة شاذة فوق العشرة، ويحيى بن يعمر نعم، وأبو عبد الرحمن السلمي من كبار القراء، وكما ذكرنا لكم هو تلميذ عثمان، وطرق القراء 9 تمر به، وزر بن حبيش أحد رواة حفص، وعلقمة والأسود وعبيدة السلماني وأبو عمرو الشيباني ومسروق بن الأجدع، وأخذ نافع قراءته عن التابعين، وذكر نافع أنه قرأ على 70 من التابعين، وابن عامر لأنه تابعي، ابن عامر تابعي وعاش 118 سنة، وجيء له عمره 2 لأم سلمة، وابن عامر الشامي تلميذ أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو أبرز قراء الشام، وهو صاحب القراءة وله أوجه انفرد بها، أيضا لقي من الأذى ولقي من الاعتراض في بعض أوجه قراءته. نعم. وأخذ عاصم عن التابعين، وابن كثير أخذ عن عبد الله، إذن عاصم من تابعي التابعين. نعم. وابن كثير أخذ عن عبد الله بن السائب الصحابي، ابن كثير لأنه تابعي أيضا، وعن التابعين. نعم. وأخذ حمزة عن الأعمش، حمزة الزيات، وأخذ حمزة عن الأعمش سليمان بن مهران ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كلهم تابعين، وحمران بن أعين وأبي إسحاق السبيعي. وأبي إسحاق السبيعي ومنصور بن المعتمر وجعفر بن محمد الأنصاري وليث بن أبي سليم وعاصم بن أبي سليم. وليث بن أبي سليم أو سليم، نعم. وأخذ الأعمش وعاصم بن أبي النجود اللي هو عاصم بن أبي النجود الكوفي اللي هو شيخ حفص، نعم، أحد القراء الكوفيين الكبار. وأخذ الأعمش عن يحيى بن وثاب، وأخذ يحيى عن التابعين، وأخذ الكسائي عن حمزة وعيسى بن عمر الهمداني ومحمد بن أبي ليلى وأبي بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش الراوي الثاني لعاصم، وهو شعبة ملقب بشعبة، وهو من التابعين. وهذا شعبة يعني لما حضرته الوفاة بكته أخته، فقال لها: ما يبكيك يا أختاه؟ انظر إلى هذه الزاوية، لقد ختمت فيها القرآن 18,000 مرة أو 1,000 ختمة، أنا اطمئني. يعني واحد يختم القرآن بهذا الكم الهائل إن شاء الله يكون من المرحومين عند الله. نسأل الله أن يرحمنا بالقرآن وأن يجعل القرآن شفيعا لنا. يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يؤتى يوم القيامة بالقرآن تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. إن سورة في القرآن تعدل 30 آية شفعت لرجل من أمتي حتى أدخله الله الجنة، وهي: تبارك الذي بيده الملك. ولهذا من السنة أن يقرأها المسلم قبل نومه حتى تشفع له وتمنع من عذاب القبر بإذن ربه. وأضب على هذه السنة يا أخوان، لا ينام أحدكم إلا يقرأ سورة الملك قبل نومه. كلنا نخاف عذاب القبر، إذا الرسول أخبرنا أنه سورة الملك مانعة من عذاب القبر، إيش يمنعنا أن نقرأها قبل النوم؟ لا تنام ولا يجيك نوم إلا لما تقرأها. نعم. وانتشرت قراءتهم بالرواية مما يعرف ذلك كتب القراءات. انتشرت قراءتهم بالرواية مما يعني بالأسانيد والروايات، معروف بكتب القراءات. وكتب القراءات كثيرة، والحمد لله طبع منها الكثير، وكان مخطوط وطبع الآن، والمكتبة القرآنية، نعم، انتهى الوقت، والمكتبة القرآنية مليئة بالقراءات، ومنها القديم ومنها الجديد ومنها المتجدد، وكل يوم الحمد لله. والإمام ابن الجزري يعني بنى كتابه النشر على عشرات الكتب، أمهات كتب القراءات. كتاب التيسير لأبرع عمرو الداني الشاطبي نظم منظومته ل 1173 بيت على ما حواه التيسير، وزاد عليه شيئا يسيرا. أكتفي بهذا القدر، ونقف عند النوع 19 و20، وهو من أنواع أداء الوقف والابتداء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.